عكس ما يعتقده الكثير من الناس، فإن دخول الإسلام لا يكون بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله باللسان فقط، ولكن دخول الإسلام يكون بالبيعة على الإسلام، البيعة لجماعة المسلمين وإمامهم على الكتاب والسنة والجماعة وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى، وعلى تكفير الكافرين والبراءة منهم وموالاة المؤمنين، كما قال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فإن الجماعة، جماعة المسلمين، هم الشهداء على الناس، كما قال سبحانه: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال لنبيه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. فالمسلمون كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلوا إلى الإسلام، وكان الرسول هو الشاهد عليهم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المهمة، مهمة الشهادة على الناس، انتقلت إلى جماعة المسلمين وإمامهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه، وقال سبحانه: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهدتم له بالخير دخل الجنة، ومن شهدتم له بالشر دخل النار، أنتم شهداء الله في أرضه. لذلك فإن جماعة المسلمين وأنا إمامهم ندعو الناس إلى البيعة على الإسلام، البيعة على الكتاب والسنة ولزوم الجماعة وإجماع المسلمين، وعلى الشريعة وإقامة الدين، وعلى تكفير من ليس مع الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الفرق في النار إلا الجماعة، وقال: تعتزل تلك الفرق كلها إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. فالبيعة على الإسلام تكون بشهادة أن أمة محمد أهل الكتاب، شهادة يقول المبايع: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن أمة محمد أهل الكتاب، فيبايع بذلك على دخول الإسلام، يبايع جماعة المسلمين وإمامهم. فهذه هي الطريقة الصحيحة لدخول الإسلام، وشهادة أن أمة محمد أهل الكتاب هي إيمان بالله سبحانه وتعالى يقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته والجنة حق والنار حق دخل الجنة. فمن كان كفره بإنكار عبدية عيسى لله سبحانه دعوناه إلى إثبات أن عيسى عبد الله ورسوله، من كان كفره بإنكار الجنة والنار دعوناه إلى شهادة أن الجنة حق والنار حق. والشعوب اليوم كفرها يتمثل في عدم التحاكم إلى ما أنزل الله، وعدم اعتقاد وعدم إقرار أن أمة محمد أهل الكتاب، 72 فرقة خالدة في النار وفرقة واحدة خالدة في الجنة وهي الجماعة. لذلك نحن ندعو الناس لدخول الإسلام، أن يتبرأوا من الشعوب التي لا تحكم بما أنزل الله، وأن توالي جماعة المسلمين وإمامهم، وبذلك تدخل الإسلام، وبشهادة أن أمة محمد أهل الكتاب، عن فهم وعن تحقيق شروط الشهادة: الصدق واليقين والفهم والعلم والقبول والانقياد والمحبة. فهذه شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أمة محمد أهل الكتاب، لا بد فيها من العلم. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن تشهد بأن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن تشهد بالحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحق أن تشهد أن أمة محمد أهل الكتاب، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن تتبرأ من كل من هم ليسوا من جماعة المسلمين وإمامهم، وتوالي الله ورسوله المؤمنون والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وأن الله بريء من المشركين ورسوله، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من أجل تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله تشهد أن أمة محمد أهل الكتاب، وتتبرأ من الخارجين والمناقضين للإسلام، وتوالي المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.